درس الأمس حول مجيء الرجل من أقصى مدينة، وقلنا إن الرجل ده مين؟ مؤمن آل فرعون. جاء إلى موسى بعدما سمع في القصر أن فرعون والملأ من حوله يأتمرون بموسى ليقتلوه، فذكر الله سبحانه وتعالى قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. طيب معلش عايزين نركز في مجموع الدروس بقى زي مسألة قلوب موسى من مصر وتوجهه لأمر مدينة. أول درس في وقت خوفك، وقت اضطرابك، وقت مشكلة نزلت بك، وقت ألم بيك، وقت ضيق من العيش، داخلين على العيد ولسه معيش فلوس أجيب هدوم العيال، بنتي بتتجوز ولسه ما جهزتهاش، والدي مريض وعايز اشتري لي دواء وانا الايد على القلب مش قادر، في وقت المشكله اللي بتقابلك انت بتعمل ايه؟ درس النهارده بيعلمنا ان اي مشكله تنزل بيك لازم تقف على باب الله عز وجل تنادي ربك، لان كلمه رب في اللغه معناها المدبر. وإذا كنا خدنا طلاقة القدرة وطلاقة العناية فإحنا النهارده هنتكلم عن طلاقة التدبير. يوم الإنسان منا بيقف على باب الرب سبحانه وتعالى ويخبط على الباب، ربنا سبحانه وتعالى عنده طلاقة التدبير. علشان كده أنا عايزك تركز معايا خروج موسى عليه الصلاة والسلام، خرج كما قال ابن عباس بلا طعام ولا شراب ولا زاد ولا شيء، خرج بسرعة، جاله الخبر طلع بسرعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من مصر بلا شيء، لا طعام ولا شراب ولا شيء يمكنه، ولا حتى بعض الروايات كما يذكر عن ابن عباس أنه خرج خفيا، خرج بسرعة جد ما يرجعش البيت يجيب أعزاب من واحد، لا ده خرج جد مفيش طعام معاه مفيش شراب. وبعدين احنا بصوا بقى بعد كده، طب انا متواجد من مدين، طب انا هسكن فين؟ هعيش ازاي؟ اكل منين؟ اشرب منين؟ فين البيت اللي يحميني؟ فين الاهل اللي يعوضوني عن الامر والاخ والاخ؟ هنا لازم بقى في الوقت اللي جاي ده يقف الانسان منا على باب الرب سبحانه وتعالى وتنادي ربنا باسمه الرب، لان الرب معناه ايه؟ المدبر. هناخد النهارده طلاقة التدبير من الله عز وجل لمن وقف على باب الله سبحانه وتعالى. تقف على باب ربنا سبحانه وتعالى تيجي هنا بقى مسألة طلاقة التدبير. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي، أدي أول مرة، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدينة، لما خرج موسى عليه السلام والسلام هائما من مصر خائفا لا يدري اين يسير، سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام الان امامه اربع طرقات مش عارف يمشي هنا ولا يمشي هنا ولا يمشي هنا ولا يمشي هنا، فقال عسى ربي، دي المره الثانيه عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهنا إحسان الظن بالله عز وجل. أنا خارج ومعيش أكل ومعيش شرب ومعيش ملبس ومعيش شيء أركبه ولا معايا أي شيء من أي سبل الحياة. ولكن في حال المؤمن عندي حسن ظن بربنا غير طبيعي. شوف سيدنا موسى خارج بالوضع ده وبالحال ده ومع ذلك بيقول انا على يقين ان ربنا مش هيضيع عني، وادي حسن الظن بالله. وعلشان كده نتعلم دايما في مواطن الشدائد حسن الظن بالله عز وجل، وان على قدر ما انت بتظن بالله الله يعطيك. كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. ونحن والله يا رب لا نظن بك الا كنت، والله لا نظن بالله الا كنت. خرج موسى وهو نفس مجد بالله ان ربنا هي الدين الطريق الصحيح، فهداه بالطريق الصحيح. انا مذنب، خلي عندك حسن ظن بالله ان الله سيغفر لك. خارج النهارده شغل ورايح افتح الورشه بتاعتي والدنيا واقفه ومفيش حركه ومفيش شغل، اطلب انت عندك حسن ظن بالله ان ربنا هيفتح لك ابواب رزقك. لم ارزق اولاد، خلي عندك حسن ظن ان ربنا قادر يرزقك الولد، هيرزقك الولد. بس احزن الظن بالله عز وجل. هنا سيدنا موسى ولما توجه تلقاء مدين وكان بينها وبين مصر ثلاث ايام بس، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. السؤال هدايا ما هدفوش هدف. ولما ورد ماء مدين، وماء مدين ده كان عباره عن بير كبير، البير ده بيتجمع عليه الرعاه، كل واحد خارج بالغنم بتاعه يتجمعوا عند البير ده. يمكن اهلنا بقى اللي من الارياف قديما عارفين الكلام ده، كان جنب الترعه كده في حوض، الحوض ده كان الراجل وهو راجع من الغيط بتاعه زمان مع ثلاث اربع بقرات بتوعه يعدي على الترعه فيلاقي الحوض مليان ميه او بسقيه كده يملاها يملى الحوض ويشربوا منه. فده كان حوض معد لسقيا البهائم اعزائي. طبعا جاي كل الرعاه من كل حته عاملين زحام حوالين الحوض. لفت نظر موسى عليه الصلاه والسلام ان في بنتين واقفين بعيد خالص عن الرجال، وجد عليه الامه. الامه قال التفسير بيقولوا العدد الكثير، وبعضهم بيقولوا الامه 40 فاكثر. تخيل 40 راعي، كل راعي معاه كم غنم كده حواليه ومتجمعين حوالين الحوض. متخيل اللخبطه، ده داخل مع غنم ده وغنم ده داخلين في غنم، تخيلين اللخبطه. لفت نظر موسى عليه الصلاه والسلام قال: وجد عليه امه من الناس مسكون، ووجد من دونهم امراتين تزودان. ووجد بعيد خالص كده بنتين بالغنم بتاعهم عمالين يحوطوا تزودان كالنعام، فحطهم كده على الغنم بتاعهم. والزود هنا هل عائد على البنتين ولا عائد على الغنم؟ المعنيين صحيحين. فالبنتين بعيد تماما عن الغنم وبعيد تماما عن الرجال، وبيخلوا الغنم بتاعهم بعيد تماما عن غنم الناس حتى لما يرتبط. ليه؟ اجمع اهل التفسير على قولهم لئلا يختلط بالرجال، وده درس مهم قوي. البنت اللي هتجيله بعد كده تمشي على استحياء، وعلى استحياء قالت لان البنت دي ما اتعودتش ان هي تخالط الرجال، فكانت البنت مليانه ادب وحياء وخلق ودين. انما البنت اللي كانت دايما مخالطه للرجال في الكليه وفي الشغل وفي العمل، انا كنت في درس احد كليات جامعه المنصوره فالشباب واقفين، فدخل البنت: قشطه يا صاحبي. قشطه يا صاحبي، البنت هي اللي بتقول، البنت هي اللي بتقول. فانا لفت نظري طريقه الكلام، فدخلت: ايوه يا معلم. تعمل له كده، دي طبيعه البنت لما تخالط الرجال. مشكله الجيل اللي احنا عايشين فيه في زماننا ده هو ان اكتر شكوى بتيجي من الازواج: انا مش بتعامل مع بنت، مش كان على زوجته، انا مش بتعامل مع بنت، ده انا بتعامل راجل للراجل. المشكله دي نشات منين؟ اختلاط البنات مع الرجال. لما اختلطت البنت بالرجل بغض النظر على ما فيه من فساد طبعا اخلاقي، البنت شربت في انطباع الرجل، فتلاقيها لما تيجي تتكلم مع زوجها بتتكلم راجل للراجل. ودي الشكوى اللي موجوده حاليا. انما البنتين دول عمر رضي الله عنه وهو بيصف البنت قال: لم تكن خراجه ولا غلاجه، لم تكن عمل الأول بذل عمره على شان ولاده، بذل عمره على شان ولاده. الأب بين بقاله 9 أيام في البيت حدش عمل حاجة. من ضمن الأيام دي كانت أيام عيادة، لدلالة إن الولاد عملوا إيه؟ ما راحوش الأب أصلا حتى في العيادة. هنا البنت دي اللي شايلين المسؤولية تجاه الأب، إحنا نزل لما بتتعرض عليا مشاكل أولاد وبنات أخوات بيتشكوا على مين اللي يهمل الأب أو مين اللي يهمل الأم، وكل واحد منهم عايز يهمل الأب أو يهمل الأم. نعرف ساعتها إن البنتين دول اتربوا على تحمل المسؤولية، البنتين دول اتربوا على البر والمبادئ. وأبونا شيخ كبير عشان ايه؟ لا يسائر ظن بها زي ما النبي كده وهو في المعتقد تم يوصل زخته، فعدى رجلين لقوا النبي بالليل واقف مع واحدة، فقال النبي على رسلكم انها ايه؟ انها صفية حتى لا يسائر ظن بها صلى الله عليه وسلم. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. فسقى لهما عمل الخير في حياة المسلم. وقد ايه المسلم لما يشوف انسان ملهوف او انسان واقع في مشكله لازم يكون راضي ويقضي حوائج الناس. ده اللي بصفه جديده اهي، صفه جديده مع الاحسان بتاع سيدنا موسى. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. معلش لفته كده اشار اليها اهل التفسير، لما ربنا يقول فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ده دلاله ان السقيا كانت في الظل ولا في الشمس؟ يعني تحمل الشمس بحرها بألمها في فعل الخير. وبعد عز الحر تولى الى كيف سقى لهما. وخد بالك ان الفايه تدل على السرعه، بمجرد ما الامر في كرب والامر في شده وقف ظهرهم. انا معاك. فسقى لهما، سقى لهما ازاي؟ هل استاذن الرعاه بعد اذنكم نسقي البنتين؟ هل سقى لهما هنا ان الضرب من الناس مشت وجاي الرعاه ام مضطين البئر بحجر لا يحمل الا 10 رجال؟ رفع موسى عليه الصلاه والسلام هذا الحجر، ودي سته جديده في سيدنا موسى انه كان قوي وهيئه الرجال، فرفع الحجر وسقى للبنتين. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. سقى لهما فلقى بنت طلعة، فقام ايه قام قايم كده ومقعدها ولا سبحان الله. والله انا طول النهار كنت تعبان والله، وبس انا اثرتك بهذا الكرسي. عارفة لو امي كانت واقفة انا مكنتش قعدتها، بس انا تعبان جدا. هو عايز ايه؟ عايز ايه؟ بيلاغي يا جماعة، بيلاغي، خدت بالك؟ فهو عايز شكرا والله وكتر خيرك وجزاك الله خير، والله احنا مش عارفين من غيرك كنا نعمل ايه. قال لها خلاص رقم قاموها عشان لو طلعت بعد كده ممكن نوصل لايدي زحمه. واخد بالك؟ للاسف لا، من يصنع المعروف ابتغاء وجه الله لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا. سقى لهما وما انتظرش يقولوا له ايه؟ كتر خيرك شكرا. لا والله، ده سقى لهما ثم تولى الى الظل. ولما قعد في الظل قال ايه؟ ربي اتقالت كده كم مرة؟ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، لا اكل ولا شرب ولا حتى نعل يلبسه في رجليه اعزكم الله. قعد في الظل كده وقال يا رب اني لما انزلت الي من خير فقير. راحت البنتين للاب وحكوله ما رأوا من هذا الرجل. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهنا وقف، تمشي على استحياء. لو الحياء منزلة ربنا ما قالناش تمشي باستحياء أو تمشي بحياء، لأن الباء هنا باء مصاحبة، يبقى البنت هي والحياء ماشيين مع بعض، إنما ربنا قال تمشي. ها؟ ده هي البنت أصلا، ده هي البنت اصلا لو الحياء منزله هي مش ماشيه بالمنزله، ولكن البنت فين؟ اعلى من الحياء كمان، تمشي على استحياء. وده يدل على ان البنت لازم تكون في مشيتها محترمة، مش واقفة على العربية عاملة كده. مش والله العظيم امبارح هنا عند بيت الجلاء البنات واقفين يرموا صواريخ، ولا صواريخ لبعض الرجالة، دي تمشي على استحياء؟ دي تمشي على استحياء؟ ركبين العربية ومشغلين كاست على الاخر وعمالين يغنوا الغناء والشبابيك مفتوحة، ده على استحياء؟ شيخنا الشيخ البنا الله يرحمه كان لما يجي يقرأ الآية يقول تمشي على استحياء ويقف ومالي على استحياء قالت، علشان يقول لنا ان البنت دي كانت مشيتها بحياء وكلامها برضو كان بحياء. سيدنا عمر رضي الله عنه بيصف ويفسر للناس هذه الآية، قالت تمشي جاءت وضعة كم درعها على وجهها حياء من موسى عليه الصلاة والسلام. عارفين زمان أمي وأم حضرتك لما كانت تقف مع البياع وتقوم جاية أخذ الملاية كده حطها على وشها حياء وهي بتتكلم مع راجل، عارفين زمان؟ أهو ده الحياء المفتقد في زماننا هذا. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وهنا فايدة مهمة قوي. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا صنع أحدكم لأخيه معروفا فليكافئه. واحد في يوم من الأيام صنع لك معروف كافئه، اتعود دايما على كلمة شكرا. عود دايما ولادك لما تجيب لهم حاجة حلوة وانت مروح والأولاد فرحانين بالحاجة حلوة، قبل ما يفرحوا بالحاجة حلوة يقولوا للأب شكرا. عود دايما ولادك وانتوا قاعدين النهاردة على الفطار قدام ولادك كده تقول لزوجتك والله ربنا يجزيك عنا كل خير، في طول النهار واقفه تجهزي لنا اكل وانت صايمه وتعبانه كتر الف خيرك والله ربنا يجزيك خير، قولوا يا اولاد امكم شكرا كتر خيرك. عودوا دايما نفسكم ان الذي يصنع اليكم معروفا كافئوه. هنا الاب لما لقى ان هذا الرجل الصالح عمل معروف للبنتين قال لازم اكافئه. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خلاص ماشي، جاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام البنت ماشية من قدامه وموسى من وراه علشان تعرفوا الايه، ها تعرفوا الطريق. فجاءت الريح، جاءت الريح، فلما جاءت الريح قام عملت ايه، تعرفين المرأة لو لابسة عباية والهواء شديد شوية فالهواء بيقوم ملزق الجلدية كده في جسد المرأة فالجسم بيتفصل. فسيدنا موسى قال لها استني استني خليكي انت ورايا، انت اللي تكوني ورايا وعايزة تقولي يمين احدفي لي زلطة بس يمين، شمال زلطة شمال بس كده. نعود بنتنا وهي طالعة على السلم لو في حد جارنا معاها البنت ما تبقاش قدام، تقول لا حضرتك اتفضل قدام وهي تبقى البنت ورا. ليه؟ البنت تتعلم الحياء وتتعلم الأدب. فرأت من موسى عليه الصلاة والسلام لحد الآن خلقين، خلق قوته لما شال الحجر الذي لا يحمله إلا 10 رجال، ورأت خلق تاني قال وهو الأمانة، إنه كان أمين، ورأس الأمانة إنك تحفظ جوارحك، إنك تحفظ جوارحك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، قال أهل التفسير ومن الأمانة الجوارح، فجوارح أمانة، فرأت منه أمانة بالفعل إنه أمين عليها. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهنا درس مهم قوي، درس متعلق انك لو وجدت انسان في يوم من الايام عنده حالة خوف او حالة هلع طمنه. عودوا نفسكم دايما، ولادنا لما يكونوا داخلين امتحانات وقاعدين يذاكروا طول الليل، ولادنا بيبقوا محتاجين نعمل لهم السندوتشات والشيبسي ومش عارف ايه، بس اهم من ده ان احنا نكون قريبين من ولادنا ونطبطب عليهم ونقول لهم ان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقكم. الخائف كانوا دايما علماء النفس كده بيقولوا كده، الخائف انما يزول خوفه بوجود الدعم ممن حوله. علشان كده ديننا شرع لينا لما حد يموت نعمل ايه مع اهل الميت، نعزيهم نعزيهم ونكون ليه شرعين علمنا لما يكون حد مريض نروح نزوره ليه، وقالوا ان من اول الاداب لما نزور المريض اللي على وشك الموت قالوا تنفيس له الاجل. يلا يا عم بقى وقوم بقى كده، احنا عايزينك، احنا عندنا ماتش بكره، قوم يلا بقى شد حيلك كده ان شاء الله ربنا يديك عمر طويل في طاعتك، وننفس له الاجل. انا دكتور في المستشفى وجايه لي ام بتجري وشايله ابنها. والله يا اخوانا انا اقول لكم حاجه، انا في مره الكلام ده مع حد قريب، يعني حد معرفه قريب مني جدا، ابنه كان تعبان ودخل الحضانه، فالممرضه قالت له هات لنا اللبن بكره عشان يسقي الولد. فهو اتاخر شويه، كان بيطلع شهاده ميلاد للولد، بيطلع ايه؟ شهاده ميلاد للولد، والولد في الحضانه. فخد شهاده الميلاد بقى وفرحان، عملت له شهاده ميلاده واخد اللبن. فالممرضه بتقول له انت اتاخرت ليه؟ قال لها والله ده بيطلع له شهاده ميلاد. قالت له مستعجل ليه؟ ما ممكن يموت. اقسم بالله زي ما بقول لكم كده، لا، الانسان اللي زي حاله الراجل ده نفسي له في اجل ولده ان شاء الله باذن الله ربنا يقومه بالسلامه ويكون قره عين لك، قره عين لك. فالكلمه الطيبه مع الانسان اللي واقع في مشكله، مع الانسان اللي واقع في ازمه، طمنوه. هنا الرجل الصالح، شوفوا التربيه بقى، شوفوا الرجل الصالح قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ودي اول صفة في هذا الرجل، انه رجل عاقل، رجل حريص انه يطمن دايما اللي قدامه. انا جالي شاب وقال لي انا عندي ذنوب وعندي وعندي ونفسي اتوب، وانا ربنا يقبلني؟ ايوه، افتح له الباب، افتح له الباب وطمنه. زي العالم لما راح يقاتل 100 نفس قال له اه، مين اللي يقدر يقفل باب التوبه في وجهك؟ بس انت ارجع لربنا سبحانه وتعالى. شوفوا العقلاء، شوفوا العقلاء. الانسان المضطرب بيبقى محتاج لكلمه صالحه. ابنك في يوم من الايام قال مرعوب، شايف رؤيه مرعوب وخايف، والولد جاي لك ومضطرب عايز يجد معاك الامان، فانت تقول له ابقى اتغطى كويس. يا اخي والله ما هو وقت هزار. الولد ده محتاج انك تاخده في حضنك كده وتطبطب عليه وتقول له خير يا ابني، ده من تلاعب الشيطان، وتطبطب عليه وبعد كده اهزر براحتك. بس الولد محتاج دلوقتي لمن يطمئن قلبه. موسى عليه الصلاه والسلام فخرج منها خائفا، فهو محتاج هنا ايه؟ من يطمئن قلبه، من يطمئن قلبه. ابنك النتيجه خلاص على الابواب والولد خايف مضطرب، خده في حضنك. بص انا عن نفسي انا راضي عن اي حاجه انت هتجيبها يا ابني، لان شفتك تعبت يا ابني. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. يبقى اذا وجدت خائفا طمئن قلبه. قالت احداهما يا ابت استاجر، بدل ما احنا كل يوم بنروح نرعى الغنم، يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. عرفت منين القوه؟ ها؟ لما رفع الحجر. عرفت منين الامانه؟ لما غض النظر عنها. وده ان دل فانما يدل ان البنت كانت متحملة المسؤولية، كانت برة بأبيها، كانت البنت عندها حياة في كلامها وفي مشيتها، البنت كان عندها بصيرة وعقل، البنت كان عندها بصيرة. شوفوا الأب ده رب البنات ازاي علشان يبقى عندهم الأخلاق دي. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. حد يطلع لي فائدة؟ حد يطلع لي فائدة؟ أيوة، طلبه انه قوي امين الزوجه لابنته. الله ينور عليك. جواز ان يعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. مش بيقول لك اخطب لبنتك؟ مش قال لك اخطب لبنتك؟ علشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصه لما زوجها مات عرضها على من؟ عرضها على ابي بكر وعرضها على عثمان رضي الله عنهما. ابو بكر ما رضاش يتكلم، سكت. سيدنا عثمان قال له والله انا مش عايز اتزوج الان دي. فسيدنا عمر شال من مين؟ شال من سيدنا ابي بكر، دي ما رضاش يتكلم لحد ما النبي خطب حفصه. فعمر بيقول لابو بكر انا زعلان منك، انت وقتها ما رضيتش تديني كلمه. قال له والله النبي صلى الله عليه وسلم كان اسر الي بشان حفصه، وانا ما حبيتش اكشف ستر النبي صلى الله عليه وسلم او السر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فجواز ده، شفت رجل صالح وراجل دين، اعرض بنتك عليه، ده لا يقل منك، لا يقل منك ابدا. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. شغل عندي 8 سنين، فان اتممت 10 فمن عندك يبقى ده احسن منك. وما اريد ان اشق عليك، طلعوا فايدة. لما تيجي تجوز بنتك ما تشقش على زوج بنتك، بالله عليك ما تشق عليه، حرام والله. الحرام النهاردة بقى سهل قدام اولادنا، والحلال بقى صعب. هذا الرجل الصالح الدين يقول لسيدنا موسى وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. عشان كده النبي علمنا إن أبرك النكاح إيه؟ أيسرة. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت. سيدنا موسى بيقول له خلاص أنا 8 سنين أو 10 سنين فلا عدوان علي، ما عنديش مشكلة. وضوح وضوح لما نيجي نبيع ونشتري مع بعض، والله على ما نقول وكيل. سيدنا موسى بظنكم هيخدم 8 سنين ولا 10 سنين؟ قضى موسى عليه الصلاة والسلام أعلى الأجلين إكراما وإحسانا لهذا الرجل. لاحظوا معايا، موسى خرج عليه الصلاة والسلام بلا بيت، اتوفر له البيت ولا ما توفرلهوش؟ خرج بلا عمل، اتوفر له ولا ما توفرلهوش؟ خرج بلا طعام ولا شراب، وجد ولا ما وجدش؟ فقد أهله، أمه، فقد أمه وأخاه وأخته، ربنا عوضه ولا ما عوضهوش؟ خرج بلا عمل، اتعوض ولا ما اتعوضش؟ أهو ده اللي احنا بنقول عليه طلاقة التدبير. طلاقة الإيه؟ التدبير، أن تخرج بلا شيء فترجع بكل شيء، تخرج بلا شيء فترجع بكل شيء. ليه؟ 3 مرات في كل مرة يقول ربي، والرب هو المدبر. علشان كده عود نفسك النهاردة يا ابني، خلصت الكلية بتاعتك وخلصت الجيش بتاعك وعايز تدور على شغل، قبل ما تنزل تسعى، قبل ما تخرج من بيتك صلى ركعتين بين ايدين ربنا وقول له ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. نزل الورشة بتاعتك، قبل ما تنزل الورشة بتاعتك صلى ركعتين لله وقول ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. رايح تعمل اشعة عشان شوية فحوصات لانك تعبان، قبل ما تنزل تعمل اشعة صلى ركعتين لله وقول ربي اني لما انزلت الي من خير. عود نفسك دايما هذه الدعوة الصالحة، هذه الدعوة التي فتح الله عز وجل بها لموسى عليه الصلاة والسلام الأبواب وسخر له الأسباب، وكانت عطايا الله لموسى بلا عد ولا حصر. يبقى إذن حري بنا إن احنا نتعلم هذه الدعوة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ساعتها تفتح الأبواب. الدروس المستفادة حضراتكم كم اعتدنا؟ تفضل. إحسان الظن بالله، وإن إحسان الظن بالله هو مفتاح لكل خير. 2، إن من أحسن إليك وأتى إليك بخير فاشكره. غض البصر أمانة. حياء المرأة في كلامها وأفعالها. قول أحسنت. الله، أنت اسمك إيه؟ كم سنة حماد؟ 10 سنين. قول بقى الكلام وعلي صوتك كده. ان ربنا هيعطي ليك كل حاجة كويسة بس لو احسنت الظن بالله. والله ده من اهم الدروس يا محمد، ربنا يقبل بخطك يا رب. ها يلا، طلاقة التدبير من الله عز وجل. ها، الاستعانة بالله قبل كل شيء. ها، ما شاء الله، لبى الدعوة، جزاكم الله خيرا. تمام. ها، سرعة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. طب لو قلنا صفات المرأة الصالحة في هذه الصورة، إيه الصفات بتاعتها؟ الحياء، تحمل المسؤولية، بر الوالدين، الحكمة والعقل. ممتاز. ها، إيه كمان؟ طب صفات موسى اللي ذكرت الآن، قوي، أمين، ما شاء الله. ها، حلو كده. طب الرجل الصالح في الزواج نعمل ايه؟ ايه الدروس المستفادة من الرجل الصالح؟ لا يشق على الزوج. الكلمة الطيبة للخائف تطمن قلبه، نجوت من القوم الظالمين. جزاك الله خيرا. عاش موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنوات راعيا لهذا الرجل الصالح، وقرر موسى عليه الصلاة والسلام حان الوقت انه يخرج من مدين عائدا لمصر مرة ثانية، وفي الطريق يحدث لموسى عليه الصلاة والسلام أعظم وأهم وأخطر حدث في حياة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نزول الوحي عليه. ده اللي هنتكلم عنه في درس بكرة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل.